بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام في مشروب الإغنى الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة مختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال الحديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه وفي استكمال نواقض الوضوء. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى الناقض السادس، وهو الردة عن الإسلام عياذا بالله. والردة وفقنا الله عز وجل وإياكم هي الكفر بعد الإسلام، أي أن الإنسان إذا دخل إلى الإسلام ثم ارتد فإنه قد وقع في هذا المفهوم ألا وهو الردة، وهي أو وهو مصطلح معروف من أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عندما ماجت الجزيرة بالردة قبل أن يسأل الله تبارك وتعالى عودتها إلى حياة الإسلام. والشاهد في هذه المسألة نفع الله تبارك وتعالى بكم أن من وقع في الردة وكان متوضئا فإنه بهذه الحالة وفقنا الله عز وجل وإياكم ينقض الوضوء. فإن رجع إلى الإسلام من جديد فعليا أن يجدد وضوءه. وقد قال الله تبارك وتعالى في هذا: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشاهد في هذه المسألة وفقنا الله عز وجل وإياكم أن الإنسان إذا كان متوضئا فهو قد عمل أو قام بعبادة، وهذه العبادة حبطت بالردة فيعيدها من جديد، وفقنا الله عز وجل وإياكم على كلام كثير بين أهل العلم في هذه المسألة، وما بين خلاف ما بين أحناف والشافية بها. ولكن بالشاهد فإن الإنسان إذا ارتد عياذا بالله ثم عاد إلى دين الله تبارك وتعالى فإنه مباشرة يتوضأ. ثم ذكر النقض السابع، وهو أكل لحم الإبل. فمن أكل لحم الإبل وفقنا الله عز وجل وإياكم وهو الجمل المعروف فإنه بهذه الحالة يتوضأ، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قد قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. ثم قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. شاهد في هذه المسألة أن لحم الإبل على خلاف لحم الغنم يتوضأ منه، فيكون ناقض من نواقض الوضوء. وبهذا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.